الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، اللهم صلي وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، مرة اللي فاتت كان الكلام على غزوة المريسيع أو غزوة بني المصطلق، وقلنا أن الغزوة دي برغم من اللي حصل فيها من الأحداث كان أو من القتال كان قليلا لا يكاد يذكر، لكن ما تزامن مع هذه الغزوة من أحداث ووقائع في الذهاب والإياب خلد ذكرى هذه الغزوة. هذه الغزوة هي التي أسر فيها السيدة جويرية بنت الحارث بن أبي ضرار سيد بني المصطلق، وأعتقها النبي صلى الله عليه وسلم وتزوجها وصارت أم المؤمنين سيدة جويرية. وهذه الغزوة هي التي قال فيها ابن سلول لعنه الله: لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل. وكلمنا عن المسألة دي بالتفصيل، وكيف أن ولده وقف له على باب المدينة وقال: والله لا تدخلها حتى يأذن لك رسول الله صلى الله عليه وسلم، أنت الأذل ورسول الله الأعز عليه الصلاة والسلام. النبي صلى الله عليه وسلم أذن في دخوله ورفض أن يقتله أو يستجيب لكلام عمر حين قال: يا رسول الله دعني أقتله. فقال: يا عمر ولا أريد، أو كيف إذا حدث الناس أن محمدا يقتل أصحابه صلى الله عليه وسلم. كذلك من أكبر الوقائع الضخمة في حياة النبي صلى الله عليه وسلم، بل أكبر ألم وامتحان تعرض له رسول الله صلى الله عليه وسلم في حياته تقريبا، كانت حدثت أيضا عند عودة الجيش من هذه الغزوة، وهي حادثة الإفك. حادثة الإفك مشهورة والكل يعلم، حين ابتليت عائشة رضي الله عنها أن وقع الناس وتكلموا في عرضها، وكيف كان هذا إيذاء نفسي شديد لأفضل البشر على وجه الأرض رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإيذاء لأطهر نساء العالمين زوجات النبي، زوجة النبي عائشة وأم المؤمنين رضي الله عنها وأرضها، وحبيبة قلب النبي صلى الله عليه وسلم، بل أحب زوجاته إليه، وفضل عائشة على سائر النساء كفضل الثريد على سائر الطعام كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. حادثة الإفك حادثة يعني ذات شجون، ولما تقرأ كلام عائشة وهي تحكي قصتها يعني يكاد قلبك يبكي من هذا الألم الذي تحكيه عائشة حين كانت تشعر به يوم أن رماها البعض. أكبر ابتلاء قد يتعرض له الإنسان هو أن يبتلى أو يتهم في عرضه. الإنسان قد يبتلى في ماله، قد يبتلى في نفسه، قد يبتلى في تجارته، لكن الأكثر ألما من هذا أن يبتلى في عرضه، أن يتهم في عرضه، أن يتكلم الناس في عرضك. هذا أمر لا يتحمله بشر عنده غيره، فما بالك بأفضل البشرية وخير الخليقة رسول الله صلى الله عليه وسلم. والله يعني واحد بيتكلم في الحادثة دي يشعر فعلا بكم العناء والألم الذي دام شهرا كاملا استلبث فيه الوحي وتأخر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكأنه كان امتحان، كان امتحانا للنبي صلى الله عليه وسلم، كان امتحانا لعائشة رضي الله عنها، وكان امتحانا للمجتمع والصحابة، وإظهار للمنافقين اللي حيستغلوا الفرصة دي حين ييأس أعداؤنا من أي مدخل يدخلون منه إلى الإسلام ليهاجموا، يبدأوا في التحول من مهاجمة الإسلام إلى مهاجمة الأشخاص المسؤولين عن الإسلام لإسقاط الرموز. وكان الرمز الأول في دين الإسلام هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذه طريقة المفلسين دايما، حين يروا أن المنهج بتاعك منهج قويم صحيح سليم لا يرفضه فطرة ولا يرفضه عقل، يبدأوا في التحول من مهاجمة الفكر إلى مهاجمة صاحب الفكر، والانتقاص من شخصه والاستهزاء به واتهامه باتهامات خطيرة ليصد الناس عنه، وهو ده اللي عمله المنافقين وعلى رأسه ابن سلول في هذه الحادثة. حقيقة يعني أنا قرأنا كتير في كتب السيرة عن طريقة أو تفاصيل ما حدث، لكن أفضل وأبسط عرض رأيته لهذه الحادثة هي حكاية صاحبة الحادثة عائشة رضي الله عنها، وحديثها مشهور في صحيح البخاري قرابة 3 صفح لمن أراد أن يمتع نظره بقراءة كلام عائشة رضي الله عنها وكلام النبي صلى الله عليه وسلم. فمهما الناس حكوا مش هيبقى زي ما صاحب الشأن يحكي بنفسه قصته. كانت عائشة رضي الله عنها تحكي كما في البخاري وتقول: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم كلما خرج في غزوة أو سفر أسهم بين نسائه، يعني عمل قرعة واستهام، فأيتها خرج سهمها خرج سهمها سافرت معه صلى الله عليه وسلم. وده من عدل النبي عليه الصلاة والسلام، لأن بين النساء لابد أن يكون هناك عدل في المبيت، فعند السفر من سيبيت معها، من ستسافر معه في سفره، فبيحصل قرعة، اقتراع، استهام. قالت عائشة: فلما كانت تلك الغزوة التي خرج فيها رسول الله، تقصد غزوة بني المصطلق المريسية صلى الله عليه وسلم، أقرع رسول الله بين نسائه صلى الله عليه وسلم فخرج سهمي. جاء قدرها أن هي لا تخرج معه في الغزوة دي رضي الله عنها وارضاه، ليقضي الله أمرا كان مفعولا. قالت: فخرجت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في تلك الغزاة أحمل في هودجي على جملي، فلما قضى رسول الله غزوته صلى الله عليه وسلم وقفل راجعا مع جيشه عليه الصلاة والسلام، قالت: فنزل الجيش منزلا. طبعا الجيش جاي في الطريق من بئر المريسيع في قرابة أرض نجد إلى المدينة، مسافة طويلة، بيريحوا في السكة كل شوية. قال: فنزلوا منزلا. قالت: فلما هم الجيش أن يذهب، قربوا خلاص بقى يكملوا سفرهم، قالت: ذهبت حتى تجاوزت الجيش، أرادت أن تقضي حاجتها رضي الله عنها وأرضاها. قالت: فنزلت من هودجي، وطبعا الفترة دي كان الحجاب ضرب على نساء النبي صلى الله عليه وسلم، فخرجت من الهودج ولم ينتبه أحد لخروج عائشة من الهودج رضي الله عنها وأرضاها. قالت: وتجاوزت الجيش وقضيت حاجتي، وحينما عدت افتقدت عقدا لي من جذع أظفار قد وقع. كان معها عقد لبسها، العقد ده أعطته له أسماء أختها رضي الله عنهن أجمعين، وكان عزيز على العقد. وهي راجعة بعد ما قضت حاجتها بعيدا عن الجيش في الصحراء، أرادت أن تعود، التمست العقد لم تجده، فقعدت تدور على العقد اللي وقع منها وتأخرت عن الجيش. قالت: فلما جاء الرجال الذين يحملون هودجي، كان زمان الهودج ده عبارة عن خشب كده بالطول وبالعرض وتعريشة كده زي خيمة، وبتتشال من عروق الخشب تتحط فوق الجمل باللي فيه من النساء، كان النساء يركبون الهودج ويحمله الرجال فوق الجمل من الخشب العريض. قالت رضي الله عنها: فلما أراد الجيش أن يذهب جاء الرجال واحتملوا هودجي ولم يشعروا بخفته، لما انتبهوش أن الهودج خفيف مفيهوش حد، لماذا لم ينتبهوا؟ قالت: وكان النساء يومئذ خفاف اللحم، ليس لهن من الطعام إلا مثل العلقة. يعني زمان كان النساء أكلهم بسيط، فما كانتش واحدة فينا بتحمل اللحم زي دلوقتي، كنا خفاف رفيعين. فما انتبه أحد إلى أن الهودج كان خفيفا لأنه لم يكن فيه أحد. شالوا الهودج وهو فاضي، مفكرين السيدة عائشة بالداخل. طبعا النساء النبي صلى الله عليه وسلم حين ضرب عليهن الحجاب لا يحلل أحد أن يكلمهن إلا من وراء حجاب، فلا يصح أن يكشف ليرى هناك أحد أم لا. حملوا الهودج وحطوا على الجمل ومشوا والجيش مشى. قالت عائشة: فلما عدت بعد أن انتهيت من مكان قضاء حاجتي وجدت الجيش قد ذهب. تخيل بقى موقف عائشة رضي الله عنها وارضاها، اكتشفت ان الجيش مشى ومحدش انتبه الى انها غير موجودة في الهودج. قالت: فقلت اجلس مكاني حتى ينتبهوا الى غيابي فيعودوا ويأخذون. اكيد وقت من الاوقات حينتبهوا، النبي صلى الله عليه وسلم حيجي لها في الهودج، هيلاقيها مش موجودة، حيلتمسها، حيدور، هيضطروا يرجعوا. فهي متيقنة انهم يتأكدون حين يتيقنوا من غيابها ويعودوا لالتقاطها رضي الله عنها. قالت: فجلست مكاني أنتظر رجوع الجيش ومعي عقدي. قالت: فغلبني النوم فنمت، نمت في مكانها، فما أفقت إلا وصفوان بن المعطل على رأسي يسترجع ويقول: إنا لله وإنا إليه راجعون، زوجة رسول الله صلى الله عليه وسلم. سيدنا صفوان بن المعطل السلمي ثم الذكواني رضي الله عنه وارضاه من خيار أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وكان دايما بيجي في آخر الجيش، يقال أنه كان ينام كثيرا فيقوم متأخر، فدايما هو اللي بيجي يعسس في آخر الجيش، اللي واقع منه حاجة، اللي تاه، اللي نساه الجيش، اللي ما لحقش دوره، ياخده في السكة معاه ومعاه راحلته وناقته رضي الله عنه وارضاه. فوصلوا السيدة عائشة نايمة في المكان اللي افتقدت فيه الجيش عشان حد يرجع ياخدها. قالت فأفقت من نومي وهو يسترجع، فوقت على واحد بيقول إنا لله وإنا إليه راجعون، زوجة رسول الله صلى الله عليه وسلم. قالت وكان يعرفني قبل نزول الحجاب، كان يعرف شكلي قبل أن تنزل آيات الحجاب على نساء النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، يعرف شكل وشي. قالت فلما رأيته اختمرت بثيابي، غطت وشها على طول، فوالله ما كلمني كلمة واحدة، وإنما أناخ ناقته وراحلته ووطأها لي حتى ركبت ثم ساقني، مشى بالناقة كده شددها عشان يلحق بها الجيش. قالت حتى أدركنا جيش النبي صلى الله عليه وسلم في نحر الظهيرة. شوف دي تفاصيل اللي حصل. السيدة عائشة تاهت من الجيش، جلست مستنية، صفان معدي خدها على الناقة بتاعته رضي الله عنهن جميعا، ووصل بها إلى جيش النبي صلى الله عليه وسلم. قالت فلما دخلنا في نحر الظهيرة ورآنا الناس في جيش النبي صلى الله عليه وسلم هلك من هلك منهم، وتولى الذي تولى كبره منهم، كل واحد بقى إيه تكلم على شاكلته، كما قال الله عز وجل قل كل يعمل على شاكلته فربكم أعلم بمن هو أهدى سبيل. سبحان الله، في ناس يعني تشعر أنها تنتظر الهنات وتتلمس الأخطاء وتحاول أن تنسج من خيالها سيناريوهات كاملة لمجرد أنها رأت مشهدا له تأويل حسن، لكن في ناس بتحب تطلق إشاعات. النبي صلى الله عليه وسلم ذكر عن الرجل يكذب الكذبة فتبلغ الأفاق وتنتشر الإشاعة وهي ليس لها أصل، رآه صلى الله عليه وسلم يعذب في قبره تشرشر شدقه إلى قفاه ثم يعود كما كان فيشرشر مرة أخرى، كما رآه النبي صلى الله عليه وسلم قبل ذلك في منامه عليه الصلاة والسلام. الشاهد أن في ناس بتحب تطلع إشاعات، لا سيما إن كانت الإشاعة دي تخرج على شخص رسول الله صلى الله عليه وسلم وزوجه ويتهم في عرضه، وهذا ينفر الناس عن النبي صلى الله عليه وسلم أن يتهم في عرضه، ودي طريقة المفلسين في حرب الدين وحرب النبي عليه الصلاة والسلام، أن يسبوا رسول الله، أن يقعوا في شخص النبي عليه الصلاة والسلام أو يقعوا في أزواجه صلى الله عليه وسلم أو يتهموه في عرضه أو في نفسه، عشان بهدم هذا الرمز اللي هم عايزين يهدموه يهدم الدين طبعا، لأن كل هذا الدين قرآنا وسنة وصلنا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا زالت دي طريقتهم لحد النهاردة، إما في الانتقاص من شخص النبي صلى الله عليه وسلم زي ما حصل من فرنسا، وإما بالانتقاص من رجال الدين الذين يبلغون عن رسول الله صلى الله عليه وسلم باتهامهم أيضا هذه الاتهامات في أموالهم وفي ذمتهم المالية وفي عرضهم أحيانا وفي نواياهم ومقاصدهم، والإعلام الخبيث السيء مليء بهذه الاتهامات، طريقة المفلسين في كل زمان ومكان. عائشة رضي الله عنها ما تعرفش أن الناس بتتكلم عليها، لا تدري رضي الله عنها أرضها. كلام بدأ ينتشر وصل للنبي عليه الصلاة والسلام، والنبي ساكت لا يتكلم في هذا الأمر صلى الله عليه وسلم. طيب، قال عائشة رضي الله عنها فحين كثر الأمر على رسول الله عليه الصلاة والسلام استشار أصحابه في أمري، هي لسه ما تعرفش اللي حصل بس عرفت بعد كده وبتحكي لنا بقى، فاستشار عليا وأسامة بن زيد رضي الله عنهم وأرضاه. قالت فحين استشار رسول الله عليا قال له علي يا رسول الله النساء غيرها كثير، يعني معنى الكلام طلقها، النساء كتير مش هتقف على واحدة يعني. وأسامة بن زيد حين استشاره النبي صلى الله عليه وسلم في أمر عائشة فقال رسول الله أهلك والله لا نعلم عن أهلك إلا الخير، وإن شئت فاسأل الجارية. أسامة بن زيد رضي الله عنه قال يا رسول الله والله لا نعلم عن عائشة إلا الخير وإنها أطهر نساء العالمين، وإن أردت فاسأل الجارية، الجارية الأمة اللي شغالة معهم في البيت اللي هي موجودة في البيت على طول. قال فسألنا الجارية فقالت والله ما أعلم عنها إلا أنها جارية حديثة السن تنام عن العجين فتأتي الداجن فتأكله، يعني عائشة رضي الله عنها على الفطرة أطيب من الطيبة رضي الله عنها وأرضاه، حديثة السن صغيرة لسه حتى وهي بتعجن العجين ساعات بتنام، فيأتي الداجن الدواجن يعني اللي مربينها في البيت الفراخ وكده، فتأكل العجين وهي لا تشعر، رضي الله عنها وارضاها، ولا أعلم عنها إلا الخير. الكل يشهد لعائشة رضي الله عنها وارضاها بطهارتها، ولكن أراد الله أن يعلي ذكرها وأن يرفع ذكرها وأن ينزل براءتها تتلى قرآنا في المحاريب إلى يوم القيامة. طيب، وبعدين قالت عائشة رضي الله عنها: فصعد النبي صلى الله عليه وسلم المنبر يوما، لما كثر الكلام بقى عبد الله بن أبي بن سلول بقى رأس المنافقين في المدينة، استغل الفرصة وبدأ ينفث النار وينفخ سمومه وسط الناس، وكل ما حد يجي يقعد معايا يتكلم في هذه المسألة: أما رأيت ما فعلت عائشة، أما رأيت ما فعل صفوان، وعائشة براء وصفوان براء رضي الله عنهم وأرضاهم. لكن النبي صلى الله عليه وسلم لا يعلم الغيب، ودي أحد الأدلة أن رسول الله لا يعلم الغيب، لأنه لم يكن يعلم هل عائشة بريئة أم لا صلى الله عليه وسلم. فصعد النبي على المنبر يوم وقال: أيها الناس، من يعذرني من رجل بلغني أذاه في أهلي؟ أما والله ما علمت على أهلي إلا خيرا. من يعذرني؟ مين يجيب لي حقي؟ من رجل بلغني أذاه في أهلي، يقصد مين؟ ابن سلول عليه من الله ما يستحق، واللي وقعوا بعد كده في هذا الكلام بعده، وحنقول مين اللي وقع حتى من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وتكلم في عائشة وجلد في النهاية وحد حد القاذف. من يعذرني من رجل بلغني أذاه في أهلي؟ والله ما علمت عن أهلي إلا خيرا، ولقد اتهموها برجل، والله اللي هو صفوان بن المعطل يعني السلمي، والله ما أعلم عنه إلا خيرا. سيدنا صفوان من خيار أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، وما كان يدخل على أهلي إلا معي. شوف الألم النفسي الذي يشعر به رسول الله. خلنا والله مسألة الاتهام في العرض، الأمر واحد حين يتخيله يعني شعر رأسك يقف، أمر لا يتحمله الإنسان فعلا. فانظر كم أوذي رسول الله صلى الله عليه وسلم من النفاق، من أهل النفاق المنافقين، وكم تحمل صلى الله عليه وسلم. تشعر بكم الأذى النفسي اللي يشعر به النبي صلى الله عليه وسلم: إن الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والآخرة. لعن الله من آذى رسول الله وآذى نساءه صلى الله عليه وسلم. من يعذرني من رجل بلغني أذاه في أهلي؟ والله ما علمت عن أهلي إلا خيرا، ولقد اتهموها برجل ما علمت عنه إلا خيرا، وما كان يدخل عليها إلا وأنا معه، حين يأتي إلى زيارة النبي صلى الله عليه وسلم. وسيد بن حضير سيد الأوس غضب للنبي صلى الله عليه وسلم، وقام وقال: يا رسول الله، إن كان من الأوس، لو من عندنا من قبيلتي، أمرتني فضربت عنقه. وكان أسيد سيد الأوس بعدما مات سعد بن معاذ. وإن كان من إخواننا من الخزرج، وطبعا عبد الله بن سلول خزرجي مش أوسي، وكان في إحنا قديمة وضغينة قديمة قبل الإسلام بين الأوس والخزرج، فأسيد يراعي هذه الإحنا القديمة اللي ممكن الشيطان ينفخ فيها من جديد ويحصل خصام تاني. فقال، شوف نص كلام سيدنا أسيد وما فيه من الحكمة: يا رسول الله، إن كان من إخواننا من الأوس أمرتني فضربت عنقه، وإن كان من إخواننا من الخزرج أمرتنا فأتمرنا بأمر. وما قالش قتل بقى، بس هو يلمح بذلك، لكن جابها عن طريق النبي عليه الصلاة والسلام عشان يبقى أطيب لقلوب الخزرج وما يحصلش إيه، ما يحصلش مشكلة. وإن كان من إخواننا من الخزرج، وشفت كلمة من إخواننا يعني يلطف قلوب الخزرج، أمرتنا فأتمرنا بأمرك، نفعل ما تأمر به يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقام سعد بن عبادة، سيدنا سعد بن عبادة كان سيد الخزرج، وغضب وأخذته غضبة الجاهلية الحمية العصبية القبلية، وقال: والله لا تقتله، ولا تقدر أن تقتله. عايز تقتل واحد من خزرج من عندنا وانت أوسي؟ الشيطان بقى حينفخ وينفث العصبية القبلية القديمة اللي كان اليهود دايما يلعبوا عليها عشان يوقعوا بين الأوس والخزرج، والله عز وجل ألف بين قلوبهم: لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم. فقام سعد بن عبادة وأخذته العصبية وقال: والله لا تقتله، ولا تستطيع أن تقتله. فقال له أسيد بن حضير: أنت منافق تدافع عن المنافقين، أنت عارف أن ابن سلول من عندك وأنت تدافع عنه. وتثاور الحيان وكذا أن يقوم قتال، والنبي عليه الصلاة والسلام قدامهم على المنبر صلى الله عليه وسلم. شوف الأزمة هتوصل لحد فين. المجتمع أصبح على صفيح ساخن، حتى أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم يهدئهم ويخفضهم ويسكتهم حتى سكتوا، ثم انصرف النبي صلى الله عليه وسلم، محلوش المشكلة. استخيل وضع المجتمع، المنافقين بيتكلموا في عرض عائشة، وفي ناس استحلت الكلام في الموضوع، والنبي صلى الله عليه وسلم يتألم، وأوس والخزرج حصل بينهم شقاق، وكل ده وعائشة لا تعلم شيئا رضي الله عنها وارضاها، كما قال الله: المحصنات الغافلات المؤمنات رضي الله عنها وارضاها. تقول عائشة رضي الله عنها، طبعا عائشة بتحكي لنا الكلام ده بعد ما عرفت، قالت: وكنت حين قفلت من غزوة النبي صلى الله عليه وسلم مرضت في بيتي شهرا، قعدت مريضة شهر رضي الله عنها وارضاها، وما كنت أعلم بما يتحدث به الناس، وده من رحمة ربنا بها، ده لو كانت عرفت كان المرض زاد من أولها، لكنها ما كانت تعلم ما يتحدث به الناس عنها رضي الله عنها وارضاها، غير أني ما كنت أجد ذاك اللطف الذي كنت أجد من رسول الله في مرضي. الحاجة الوحيدة اللي أنا ملاحظاها في معاملة النبي معايا خلال الفترة اللي فاتت دي، وهي ما تعرفش أن الناس بتتكلم عليها، أنني مش لاقي اللطف في المعاملة اللي كنت بلاقيه من النبي لما بقى تعبانة. المرأة لما تبقى تعبانة تتدلل على زوجها شوية، تشعر بلطف أكثر ورفقة أكثر وحب أكثر وحنان أكثر، من نوع من الاحتواء النفسي، والمرأة تحتاج إلى احتواء نفسي بطبيعتها. غير أني ما عدت أجد ذاك اللطف الذي كنت أجد من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان كلما دخل البيت قال: كيف تيكم، يعني كيف حالكم، عاملين ايه، ثم لا يزيد على ذلك ويخرج. وما كنت اظن شرا، يعني انا ما جاش دماغي ابدا ان هو زعلان مني او شايل او خايف ما يكون حصل حاجة، ما تخيلت. قالت: فلما نقهت، يعني فترة نقاهة بقى من المرض خلاص وبدأت تفوق رضي الله عنه ارضاه، خرجت انا وامي مسطح الى المناصع متبرزنا. خرجت لما كان اسمه المناصع، كانوا النساء بيخرجوا فيه بالليل يقضوا حاجتهم ليلا لئلا تنكشف العورات. خرجت أنا وأمي مسطح إلى المناصع متبرزنا نقضي حاجتنا، فحين كنت أمشي معها عثرت في مرطها، كعبلت في هدومها وهي ماشية كانت هتقع، فقالت: تعس مسطح. لما جت الكعبل راحت قايلة: تعس مسطح. فقالت لها عائشة، الميلة بتتكلم دي أمه مسطح، أمه، وكانت على قرابة من عائشة، ومسطح هذا من فقراء المهاجرين من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وشاهد بدرا، وكان أبو بكر ينفق عليه. فقالت عائشة: أتسبين رجلا شاهد بدرا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ سيدنا مسطح ده ممن شاهدوا بدرا، ولعل الله اطلع على أهل بدر فقال: اعملوا ما شئتم قد غفرت لكم. فقالت أم مسطح: أي هنتاه، أما تعلمين ما يقول؟ آه يا مسكينة، أنت مش عارفة أقول عليك إيه. قالت: فقلت: وما يقول؟ قالت: فأخبرتني بما يتحدث به الناس. وكان مسطح ممن وقعوا في الكلام في حادثة الإفك، وصدق الكلام اللي تقال على عائشة رضي الله عنها وارضاها، وكان هذا خطأ منه، وحيجلد في آخر الأمر ويحده النبي صلى الله عليه وسلم، بس حين تتبين الحقيقة. أي هنتاه، أو ما تعلمين ما يقول الناس يا مسكينة، أنت مش عارف الناس بتقول إيه. قالت: فلما أخبرتني ازددت مرضا على مرضي. تخيل بقى وهي تعبانة بقى لها شهر ولسه فترة النقاهة، وفوجئت بهذا الضغط النفسي الهائل، أنها اتهمت في عرضها بقى لها شهر، والمدينة كلها بتتكلم والنبي عارف وهي ما تعرفش. والله موقف صعب جدا. قالت: فلما راجعت إلى البيت دخل النبي صلى الله عليه وسلم وقال: كيف تيكم؟ فقلت: الحمد لله، أتأذن لي أن أذهب إلى أبوي؟ استأذنت النبي أنها تروح لأبوها وأمها، أبو بكر وأم رومان رضي الله عنهم أجمعين. قالت: وأردت أن أذهب إلى والدي لأتأكد الخبر وأتبين الأمر، أعرف الناس بتقول إيه بالضبط وإيه التفاصيل وإيه الحكاية. قالت: فأذن لي رسول الله صلى الله عليه وسلم. سيدة عائشة في الليلة دي قالت: فأخذت أبكي وأبكي لا يرقى لي دمع حتى جفت دموعي. وحتى شعرت أن البكاء فالق كبدي وما نمت ليلة رضي الله عنه وارضاه. خلنا الاتهام في العرض والله أمر صعب، نسأل الله العفو والعافية. والله لقد أوذي وابتلي رسول الله وامتحن بأصعب الامتحانات صلى الله عليه وسلم. الله رجعت لأبو بكر وأم رومان أبوها وأمها رضي الله عنهم، وسألت أمها عما يقول الناس، احكي لي يما إيه اللي بيقولوا، إيه بيقولوا عني إيه طول الفترة اللي فاتت دي. فقالت يا بنياتي إنه قلما أن تجد امرأة وضيئة عند زوجها إلا وكانت لها ضرائر. ده يعني الناس غير نساء غيرانين منك عشان وضعك وحب النبي ليكي، فبيقولوا عليك ما تشغليش بالك، لا تشغلي بالك. فقل أن تجد امرأة وضيئة عند زوجها، محبوبة لزوجها زي السيدة عائشة كانت أحب نساء النبي إليه عليه الصلاة والسلام، إلا ولها ضرائر بقى وناس بتغير منك وضرائرك وبتاع. قالت فأخذت أبكي حتى كاد البكاء أن يفلق كبدي، ودخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهي بقى في الحالة الصعبة دي النبي دخل عليهم هي وأبو بكر وأم رومة، وحمد الله وأثنى عليه، ثم قال يا عائشة إن كنت ألممت بذنب فاستغفر الله وتوبي، فإن العبد إذا اعترف وتاب تاب الله عليه، وإن كنت بريئة فسيبرئك الله. النبي صلى الله عليه وسلم مش عارف، لكن هو يغلب على ظنه أن أهله صلى الله عليه وسلم لا تفعل هذا أبدا، لكن الأمر ما زال محتمل، ورسول الله لا يعلم الغيب عليه الصلاة والسلام، والكلام انتشر في مجتمع المدينة والمنافقين أوقدوا النيران. يا عائشة إن كنت بريئة فسيبرئك الله، وإن كنت ألممت بذنب فاستغفري وتوبي، فإن العبد إذا اعترف بذنبه ثم تاب تاب الله عليه. كلام وجع قلب عائشة أكتر، لأنه معناه أن النبي صلى الله عليه وسلم مش عارف، وهذا يشكك ويقلل من يعني ثقة النبي فيها، فده أمر آلمها بزيادة رضي الله عنها. فقالت لأبيها وأمها ألا ترداني على رسول الله صلى الله عليه وسلم، حد فيكم رد؟ فقالوا وما نقول، هنقول إيه؟ الله ورسوله أعلم، ما نعرفش. فقالت رضي الله عنها وأرضاها والله لو قلت لكم أني فعلت والله يعلم أني بريئة من هذا الأمر لصدقتموني، ووالله لو قلت لكم أني لم أفعله والله يعلم أني لم أفعله ما صدقتموني، لقد سمعتم الأمر واستقر في نفوسكم، والله ما أجد مثلي ومثلكم إلا كما قال أبو يوسف فصبر جميل والله المستعان على ما تصفه. إحساس بالظلم والقهر وعدم القدرة على الدفاع عن النفس، والمجتمع يبقى ضدك، إنه ألم كبير أحست به عائشة وأحس به رسول الله صلى الله عليه وسلم، بسبب ان المغرضين المنافقين اللي عايزين يحاربوا الدين لما لقوا المجتمع قبل الدين وحب الاسلام وما فيش فرصة لهدم الاسلام ارادوا ان يهدموا من اتى بالاسلام رسول الله صلى الله عليه وسلم، يتهموا شخصه عليه الصلاة والسلام، لما ما قدروش يتهموا رسالته حاولوا يتهموا شخصه هو عليه الصلاة والسلام ويتهموا في عرض. فقالت له والله، قالت لهم كده، لو قلت لكم اني ما فعلت والله يعلم أني ما فعلت ما صدقتموني، حدش صدقني، ولو قلت أني فعلت والله يعلم أني ما فعلت لصدقتموني، إن الأمر قد استقر في نفوسكم، والله ما أجد مثلي ومثلكم إلا كما قال أبو يوسف تقصد سيدنا يعقوب فصبر جميل والله المستعان على ما تصف. قالت وكنت جارية حديثة السن أقرأ قليلا من القرآن ولا أحفظه، لسه ما إيه ما دربتها في القرآن وحفظه مش عالي. عائشة كانت صغيرة في السن رضي الله عنها وارضاها. يعني الكلام ده ممكن كان عندها 13 سنة 14 سنة في الحدود دي. قالت: وأخذت أبكي ليلتي وما كنت أظن أن ينزل في قرآن يتلى من السماء، وكنت في نفسي أقل من أن ينزل في قرآن، وكنت أقول سيرى رسول الله صلى الله عليه وسلم رؤيا تبرئني. يعني كان ظني أن ربنا يخليه يشوف رؤيا في المنام يرى فيها براءتي، وما كنت أتخيل أبدا أن ربنا ينزل في أنا قرآن يتلى فيه براءتي، وكنت في نفسي أحقر من أن ينزل في قرآن يتلى. واستلبث الوحي عن رسول الله شهرا عليه الصلاة والسلام. تخيل من لحظة عودة الجيش من المريسيع شهر كامل ما نزل الوحي على رسول الله، لا بإجاب ولا بقبول، لا بتبرئة ولا بإثبات، والنبي مش عارف، والمجتمع عمال يتكلم، والناس بتقول، المنافقين بيلكوا كتير وينفخوا النار، والرسول صلى الله عليه وسلم الحمل يزيد عليه والضغط النفسي يزيد ويدعو ربه ولا وحي ينزل، وعائشة يرقى دمعها وينفلق كبدها من البكاء. أزمة كبيرة في المجتمع. قالت: فبينما رسول الله عندنا في بيت أبي إذ أخذته الرحضاء. النبي صلى الله عليه وسلم لما ينزل عليه الوحي ويتلبس به جبريل رضي الله عنه وارضاه، تأخذ الرحضاء ويعرق ويظهر عليه عليه الصلاة والسلام أنه يوحى إليه الآن. قالت: فلما سري عنه فعليه الصلاة والسلام قال: أبشري يا عائشة، فإن الله قد برأك من فوق سبع سماوات. وضحك وتبسم صلى الله عليه وسلم. نزلت براءتها ونزل الوحي عن النبي صلى الله عليه وسلم، قرآن يتلى، نزل: إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم. فقالت أمي، سيد عائشة بتحكي لسه، فقالت أمي: قومي إلى رسول الله فاحمديه، قومي واشكري النبي عليه الصلاة والسلام. فقالت: والله لا أقوم له ولا أحمد إلا الله صلى الله عليه وسلم. عاتبة على النبي عليه الصلاة والسلام، عتاب الزوجة على زوجها، وتدل عليه بحبها ودرجاته، عارفة وبيحبها قد إيه، وعارفة دلالها عنده قد إيه صلى الله عليه وسلم، وفرحانة أن برأيتها نزلت قرآنا يتلى من السماء. ويا شرف عائشة حين ينزل قرآن يتكلم به الرب من فوق سبع سماوات يقضي ببراءتها وطهارتها وعفتها، أطهر نساء العالمين رضي الله عنها وارضاها. فأدلت على النبي صلى الله عليه وسلم، يعني دللت عليه يعني، وقالت: والله لا أقوم له ولا أحمد إلا الله، ربنا اللي برأني سبحانه وتعالى وأظهر براءتي من هذا الإفك. ونزل قول الله عز وجل: إن الذين جاءوا بالإفك، فسماه الله إفك، إفك يعني افتراء، بهتان، ظلم، زور، ما حصلش، عصبة منكم، لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير. لا تحسبوا هذا الأمر شر، بالعكس كان خير. إيه الخير في الموضوع ده بعد هذا العناء والألم الشديد اللي وقع فيه النبي صلى الله عليه وسلم ووقعت فيه عائشة، والانقسام اللي حصل في المجتمع وظهور المنافقين؟ إيه الخير اللي في كده؟ أولا أن هذا الأمر أظهر أكثر معدن النفاق والمنافقين في المدينة، وعلم الناس بالضبط من يحاول أن يهدم الدين عن طريق محاولة هدم شخص النبي صلى الله عليه وسلم. لذلك بعد الحادثة دي بالذات انكسرت أنف ابن سالول في المجتمع، بقى مش عارف يطلع عينه يبص في وش حد. ليه؟ لأن انكشفت حقيقته وبقى الكل يعلم أمره، حتى قبلته وأهله من الخزرج صاروا يؤنبونه ويعاتبونه ويراجعونه في كل أمر، ما عادش عارف يتكلم، شوكته انكسرت في المجتمع. فكانت دي فايدة كبيرة، وتأكد الناس من نفاق المنافقين، أدي خير. ثانيا فيه امتحان للنبي صلى الله عليه وسلم، وكان امتحان كبير، وتأتي الابتلاءات والفتن على قدر إيمان العبد، وكلما كان العبد مؤمنا كلما زيد له في البلاء، وأكثر الناس بلاء الأنبياء، وده رفع لدرجة النبي عليه الصلاة والسلام. ثلاثة رفع لقدر عائشة رضي الله عنها وأرضاها، وأي شرف وأي مجد أكبر من أن تذكر براءتك وطهارتك في الكتاب، قرآن يتلوه الناس إلى يوم القيامة رضي الله عنها وأرضاها. أربعة تربية للمجتمع اللي بعضه وقع في الشائعات وتكلم، يتعلموا ان الشائعات لا تقال، وان الاعراض لا يستهان بها، وانه لا يحل لاحد ان يتكلم في عرض الا اذا رأى اربعة الفاحشة كالمرود في المكحولة وكالرشاء في البئر، لان اعراض الناس مش لعبة، فلا احد يتكلم ويتهم الا لو تأكد ومعه ثلاثة تانيين تأكدوا فيبلغوا حينه. اعراض الناس مش لعبة، مش اي حد شاف واحد جاي مع واحدة يتوقع بقى يتخيل مسلسل حصل في دماغه، مش هنخلص كده لا. فكانت تربية وتأديب للمجتمع، ومن تكلم ووقع في هذه في هذا الإفك جلده النبي صلى الله عليه وسلم. مصطح بن أثاثة اتجلد 80 جلدة لما نزل براءة عائشة. حسان بن ثابت شاعر النبي عليه الصلاة والسلام رضي الله عنه وارضاه، سيدنا حسان ممن وقع وتكلموا في حديث الإفك وقول 80 جلدة. حدود ربنا سبحانه وتعالى ما فيهاش تهاون، ما فيهاش محسوبية. هم ظنوا أن عائشة فعلت وتكلموا بلا بينة، والكلام كان منقول عن عبد الله بن سلول الذي تولى كبر هذا الامر. لذلك حسان بن ثابت بعد ما حصل منه كده وجلده النبي صلى الله عليه وسلم، يعني كان ياسف ويحزن كثيرا لما ياتي ذكر هذا الحديث، وهو اللي كتب فيها القصيده المشهوره: حصان رزان لا تزن بريبه وتصبح غرسا من لحوم الغوائل، رضي الله عنه وارضاه، وان الذي قد قيل ليس بجائز. فقصيده حصان رزان في مدح السيدة عائشة وبيان طهارتها وبراءتها كتبها حسان بعدما حدث ما حدث رضي الله عنه وارضاه. جلد في هذه الحادثة السيدة حمنة بنت جحش أخت زينب بنت جحش زوجة النبي عليه الصلاة والسلام، أخت مرات النبي عليه الصلاة والسلام. السيدة عائشة بتحكي وتقول: وكانت حمنة قد غارت لأختها فتكلمت ووقعت في من وقع وهلكت في من هلك. اللي وقع في حد في الإفك وتكلم وقذف المحصنة عائشة هلك، يعني وقع تعرض للعذاب، مستحق 80 جلد، فاتجلد 80 جلد. أما أختها اللي هي السيدة زينب زوجة النبي فقد عصمها ورعها وتقواها، وقالت: أصون سمعي وبصري، ما أعلم عنها إلا خير، رضي الله عنه. السيدة حمنة بنت جحش مشهورة التي كانت تستحط فلا تطهر، وجاءت لم سلم وقالت: إنما أثج ثجا، فاكرينها حمنة بنت جحش رضي الله عنه. فوقع في هذه الحادثة في الكلام من كبار الصحابة. فهذا الجلد اللي حصل لبعض ناس هم مقربين الى النبي صلى الله عليه وسلم كان تربية للمجتمع وتهذيب، ان ما ينفعش الاشاعات تنتشر والوقوع في اعراض الناس والكلام بسهولة. ونزل حد القذف والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم 80 جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة ابدا، واولئك عند الله هم الفاسقون، إلا الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا فإن الله غفور رحيم. فنزلت: إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير، معادن الناس بانت، لكل امرئ منهم ما اكتسب من الإثم، والذي تولى كبره منهم اللي هو ابن سلول له عذاب عظيم. والعجيب بقى أن ابن سلول ما اتجلدش في وسط اللي اتجلدوا دول، مع أنه هو الذي تولى كبر هذا الأمر. والسبب بعض العلماء يقول لم يولد النبي صلى الله عليه وسلم أن يجلده لألا لنفس العلة اللي مرضاش يقتله عشانها، لألا يتكلم الناس أن محمدا يقتل أصحابه ويستغلوها شوكة في ظهر الإسلام بعد كده، لأنه كان عدو للإسلام وله قبائل وأتباع يغضبون له وترعد له أنوف. وعلى قول آخر أن الحد يعني يذهب بالسيئة في الدنيا، فلم يرد النبي صلى الله عليه وسلم أن يحده ليلقى الله بذنب، لأن الحد في الدنيا تطهير. ولذلك في سيرة لابن هشام أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعمر بعد التبرئة اللي حصل دي: أرأيت لو عمر يا عمر لو كنت قتلته حين قلت لي لأرعدت له أنوف، أما الآن لو أمرتهم أن يقتلوه لقتلوه. شفت؟ لو كنت سمعت كلامك واحنا راجعين من غزوة بني المصطلق لما قلت لي اقتله يا رسول الله، لما قال ليخرجن الأعز منها الأذل لأرعدت له أنوف، كان هيغضب له ناس وقبائل ويحصل مشكلة في المجتمع كبير. لكن دلوقتي بعد ما نزلت تبرئة عائشة وتعرف ان هو ابن سلول اللي أثار الشائعة دي وتولى كبرها، انكسرت شوكته في المجتمع وبقى مالوش وش يقابل بيه الناس، وبقت الناس زعلانه منه، وبقى قبيلته نفسها الخزرج يؤنبونه ويعاتبونه ويردونه ويزجرونه، مع انه كان كبير ومعظم. خلاص هيبته راحت، سمعته ضاعت، انكسرت شوكته، فلو أمرتهم الآن أن يقتلوه لقتلوا. فقال عمر: والله يا رسول الله لقد علمت أن رأيك فيه البركة أكثر من رأي، أنا عارف والله. ومع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم ما أمر بقتله عليه الصلاة والسلام. والذي تولى كبره منهم له عذاب عظيم، لولا إذ سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا. هلا أيها الناس لما سمعتوا الإشاعة دي أحسنتم الظن بأختكم عائشة؟ يعني زوجة أظن أبو أيوب الأنصاري أو أبو سعيد الخدري واحد فيهم، لما كلمته في المسألة دي أرأيت ما يتكلم الناس عن عائشة؟ فقال لها: إني سألك سؤالا، بيكلم مراته، لو كنت أنت مكان عائشة أكنت فعلت هذا الذي يتهمونها به؟ لو أنت اللي كنت مكان عائشة كنت ممكن تعملي اللي بيقولوا عليه ده؟ قالت: لا والله. قال: فعائشة أطهر منك وأفضل. تكلم عن إيه؟ أنت ممكن تعملي كده؟ مستحيل. طيب يبقى عائشة مستحيلين وثلاثة، تزوجة النبي صلى الله عليه وسلم. فلولا إذ سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا، أنفسهم عن إخوانهم، تظن بإخوانك الخير، وقالوا هذا إفك مبين. لولا جاءوا عليه بأربعة شهداء، طب اللي طلع الإشاعة جاب أربع شهود شافوا الكلام ده، شافوا الفاحشة والعياذ بالله، لولا جاءوا عليه بأربعة شهداء، فإذا ماتوا بالشهداء فأولئك عند الله هم الكاذبون. ولولا فضل الله عليكم ورحمته لمسكم فيما أفضتم فيه عذاب عظيم. لولا فضل ربنا لنزل العذاب على المدينة بسبب ما أفاضوا فيه من الحديث على عائشة رضي الله عنها، لمسكم فيما أفضتم فيه عذاب عظيم. إذ تلقونه بألسنتكم، عمالين تنقلون بقوا البق بعض، وتقولون بأفواهكم ما ليس لكم به علم، ولا واحد فيكم شاف حاجة، وتحسبونه هينا وهو عند الله عظيم. الأعراض الكلام عنها عظيم عند ربنا. ولولا إذ سمعتموه قلتم ما يكون لنا أن نتكلم بهذا سبحانك هذا بهتان عظيم. لولا بمعنى هل لما سمعتموه قلتم ما يكون لنا أن نتكلم بهذا سبحانك هذا بهتان، افتراء، زور، كذب على عائشة عظيم. يعظكم الله أن تعودوا لمثله أبدا إن كنتم مؤمنين. اوعوا تعودوا لهذا، كان تربية للمجتمع وتهذيب. ويبين الله لكم الآيات والله عليم حكيم. وجدت عليه بقى على ابن سلول تاني اللي عايز ينشر الفاحشة في المجتمع. ابن سلول كان منافق وكان عنده جوالي ملك التيمين بيبعثهم يزنوا بغاء ويجيبوا له فلوس، فهذا رجل ينشر الفاحشة أصلا. طريقة تفكير الناس دي دايما كده، هو شايفها بكده لأن هو كده، هو يرى بمنظوره الجنسي لأن هو غارق في الجنس. إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة. فتوعده الله بالعذاب في الدنيا قبل الآخرة، والله يعلم وأنتم لا تعلمون. إخوانا، الفاحش يرى الناس فاحشين، الداعرة ترى الناس كلهم هكذا. ودت الزانية لو زنت كل النساء، اللي واقع في البلوى بيبقى مفكر الناس كلها زيه، ويستسهل على أصحاب المروءة والنخوة أن يقعوا فيما هو واقع فيه من فحش. في ناس بتحب تنشر الفاحشة وتنشر أخبار الفواحش ولو بالكذب بين الناس، ككثير من الجرائد والمجلات الصفراء في بلادنا. إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة، عذاب شديد في الدنيا والآخرة، والله يعلم وأنتم لا تعلمون. ولولا فضل الله عليكم ورحمته أن الله تواب حكيم. حقيقة الحديثة كانت برغم أنها مؤلمة وشديدة الوقع على النبي صلى الله عليه وسلم وعلى زوجه رضي الله عنه وأرضاه، إلا أنها أعلت قدر عائشة وأعلت قدر النبي في امتحان لا يتحمله الرجال عادة صلى الله عليه وسلم، وأظهرت المنافقين على حقيقتهم وكسرت شوكته، وأدبت المجتمع بأدب الإسلام في الكلام على الشائعات. وظل قرآنا يتلى في عائشة. مصطح بن أثاثة ابن خالد أبو بكر الصديق، وهو فقير من المهاجرين من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ممن شهد بدرا، وكان أبو بكر ينفق عليه لأنه كان فقير من فقراء المهاجرين. فلما كان مصطح ممن تكلموا في عائشة قال أبو بكر: والله لا أنفق عليه بعد اليوم. بعد ما نزل براءة عائشة بقى منع النفق عن مصطح، أنا بأنفق عليه ويتكلم في عرض ابنتي، والله لا أنفق عليه بعد اليوم. فنزل قول الله عز وجل: ولا يأتلي أولو الفضل منكم، أولو الفضل أبو بكر، أن يؤتوا أولو القربى والمساكين والمهاجرين. ما يأتلوش، ما يحلفش إنه هو مش هيصرف وينفق على الفقراء والمهاجرين. طب ده تكلم في عرض ابنتي. وليعفوا وليصفحوا، هو ما تكلم قاصدا، هو ظن أن الكلام حق، وما كانش ينفع يتكلم إلا لما يبقى فيه 4 شهود، وهذا خطأه. لكن ما قصد أنه هو يسيء لسمعة عائشة ولا حسان ولا حمنة، اللي قصد يسيء للنبي وزوجته هو ابن سلول المنافقين. لكن الصحابة دول تكلموا ظنا منهم أن الخبر صحيح، ولم يستأكدوا ولم يتثبتوا قبل أن يتكلموا، هو ده خطأه، ولذلك جلدوا. وليعفوا وليصفحوا، ألا تحبون أن يغفر الله لكم والله غفور رحيم. فلما نزلت وتلاها النبي على أبي بكر صلى الله عليه وسلم، قال أبو بكر: بلى والله يا رب، نحب أن تغفر لنا. وكفر عن يمينه ورد النفقة إلى مصطح رضي الله عنهم أرضهم. ونزلت بعدها: إن الذين يرمون المحصنات الغافلات المؤمنات لعنوا في الدنيا والآخرة ولهم عذاب عظيم. يوم تشهد عليهم ألسنتهم وأيديهم وأرجلهم بما كانوا يكسبون. يومئذ يوفيهم الله دينهم الحق ويعلمون أن الله هو الحق المبين. الخبيثات للخبيثين، والخبيثون للخبيثات، والطيبات للطيبين، والطيبون للطيبات، أولئك مبرؤون مما يقولوا، لهم مغفرة ورزق كريم. فصلى الله على النبي محمد صلى الله عليه وسلم، ورضي الله عن عائشة. أخوانا، مسلسل إيذاء النبي مسلسل قديم أوي، من أيام النبي نفسه صلى الله عليه وسلم. ولا يزال الله يدافع عن نبيه صلى الله عليه وسلم، ولا يزال المسلمون في كل جنبات الأرض يفدون رسول الله بدمائهم ونفوسهم وأموالهم وأولاده. لكن لازم نفهم طبيعة الحرب، إن طريقة المفلسين اللي مش عارفين يحاجوا الإسلام ويناظروا أنهم يسقطوا رموز الإسلام لكي يصدوا الناس عن الإسلام، ولن يحدث. يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم، ويأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون. قولوا قولي هذا، استغفر الله لي ولكم، وصلى الله على نبينا محمد، جزاكم الله خير.